السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فهذا هو المجلس العاشر في شرح في إيضاح والتعليق على كتاب المذكرة في أصول الفقه، الشيخ العلامة محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي الجكني رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في الدرس الماضي توقفنا عند قوله: وأما المكره، كان لازال الكلام موصولا حول عوارض الأهلية، يعني معارض لأهلية التكليف، فيعني يطرأ عليها ويحدث فيها شيئا من التغيير. فسبق للمصنف أو للمصنف وتبعا له الشيخ رحمهم الله جميعا الكلام عن بعض العوارض مثل النوم والنسيان والسكر، وكذلك فقد بعض الشروط كالعقل والبلوغ. ثم هذا نوع آخر وهو لعله النوع السادس أو نحو ذلك، وهو المكره. قال: وأما المكره فجزم المؤلف رحمه الله بأنه مكلف، وإطلاقه تكليفه من غير تفصيل لا يخلو من نظر. إذ الإكراه قسمان: الإكراه يعني قهر الغير على فعل ما لا يريده، هذا هو الإكراه، وأخذ منه الكراهة، فهو يفعل الشيء وهو لا يريده ولا يرضاه ولا يحبه. والإكراه كما قال الشيخ هنا قسمان: قسم لا يكون فيه المكره مكلفا بالإجماع، وهذا القسم يسمى عند بعض العلماء بالإكراه الملجئ، والمكره يقال له فيه المكره الملجأ، يعني المضطر الذي ليس له أدنى اختيار. قال: كمن حلف، وبالمثال يتضح المقال، قال: كمن حلف لا يدخل دار زيد مثلا فقهره من هو أقوى منه وكفله بالحديد وحمله قهرا حتى أدخله فيها، فهذا كما هو واضح ليس له أدنى اختيار في هذا الأمر. قال: فهذا النوع من الإكراه صاحبه غير مكلف كما لا يخفى. والشيخ حكى هنا الإجماع على عدم تكليفه، قال بالإجماع أنه غير مكلف، إذ لا قدرة له على خلاف ما أكره عليه. وقسم هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف، وهو الإكراه غير الملجئ، بمعنى أنه له نوع اختيار لكنه فعل هذا الشيء لا عن رضا وإرادة ومحبة، وإنما فعله تخلصا من أذى المكره، فهذا له نوع اختيار، بدليل أنه يستطيع في الجملة أن لا يفعل هذا الشيء ويتحمل ما يصيبه من أذى، إذن له نوع اختيار وليس مثل النوع الأول الذي ليس له أدنى اختيار، وإنما هو كالآلة تماما، هذا النوع الأول. وأما النوع الثاني هذا له نوع اختيار، هذا هو محل الخلاف. قال: وهو ما إذا قيل له على جهة المثال: افعل كذا مثلا وإلا قتلتك، قد يكون على قول أو على فعل، وقد يكون التهديد بالقتل أو غيره، يعني القتل هو مثال وهو يعني من الغايات القصوى في الإكراه. قال: جزم المؤلف بأن المكره هذا النوع من الإكراه مكلف، وظاهر كلامه أنه لو فعل المحرم الذي أكره عليه هذا النوع من الإكراه الذي هو غير الملجئ لكان آثما، هكذا أطلق. قال الشيخ متعقبا إياه: والظاهر أن في ذلك تفصيلا، يعني ليس على إطلاقه. هذا التفصيل يعني أحيانا يرجع إلى، طبعا الإكراه عند أهل العلم ومن الأعذار، لكن أخذا بقوله تعالى كما سيذكر الشيخ: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قالوا: إذا عذر الله سبحانه وتعالى المكره على قول كلمة الكفر فغيره من باب أولى، هذا من جهة، هذه نقطة. النقطة الأخرى: هذا الإكراه له شروط عند أهل العلم مذكورة، وقد اختلف أهل العلم في تفاصيله، مذهب الأربعة وكذا يختلفون في التفاصيل، لكن في الجملة بعض العلماء يعني العلماء يقيدونه ليس على إطلاقه، ما هو الذي يعتبر إكراها وما هو الذي لا يعتبر إكراها، وما هي شروطه، مثلا أن يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به، أن يكون التهديد على الفور أو في الحاضر القريب، أن يكون المكره غير قادر على دفع هذا الأذى عن نفسه، يعني أن يكون هذا الضرر ضررا معتبرا ليس شيئا يسيرا لا أثر له، كل هذه تعتبر يعني في الجملة من شروط الإكراه. ثم إذا تحققت هذه الشروط، فإن كان الإكراه طبعا ملجئا كما قلنا فهذا مثل الآلة، كان يربط شخص شخصا ثم يضرب به آخر حتى يموت، هذا كأنه عصى ليس له أدنى اختيار. وأما إذا كان له اختيار كما قلنا يهدده إن لم تفعل مثلا قتلتك أو مثلا قطعت عضوا من أعضائك أو قتلت ولدك أو نحو ذلك، فهذا هو الذي نتكلم عنه. ثم المكره عليه أيضا له دور في اختلاف أهل العلم، فمنهم من قال يعذر في الأقوال ولا يعذر في الأفعال، لأن هذه الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان جاءت في قول عمار سبب نزولها يوضح معناها وهو قول كلمة الكفر. وبعض العلماء قال بل العذر عام في الأقوال والأفعال، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولفظ الآية عام، قال إلا من أكره، ما قال أكره على قول ولا على فعل وإنما أطلق أو عمم، فبالتالي أطلق أو عمم في النهاية هو نوع شمول لجميع أنواع الإكراه سواء كان على قول أو على فعل. وقد قال أهل البلاغة حذف المتعلق يفيد أو يشعر بالعموم. طيب، فبالتالي اختلفوا في بعض الأشياء، منهم من كما قلنا قال الأفعال عموما لا يذر فيها، ومنهم من استثنى بعض الأفعال فقال مثلا قسم الأفعال أقساما، منها القتل. القتل فقال العلماء إذا أكره على قتل شخص لا يجوز له أن يقتله، لأن نفسه ليست أولى بالبقاء من نفس المقتول، يعني أنت ماذا سيحصل، سيقتلك، طيب أنت نفسك ليست أولى من نفس المقتول، فهي نفس بنفس، فلا تبقي نفسك بإتلاف نفس غيرك. أضف إلى ذلك أنه قد يأمرك بقتل ثانية وثالثة ورابعة، فكيف الحال حينئذ؟ ولهذا قال أهل العلم لا يجوز إنسان أن يقتل إنسانا آخر بزعم الإكراه. هناك أيضا بعض الأشياء اختلفوا فيها مثل الزنا، هل يعذر الإنسان بالإكراه على الزنا لا سيما الرجل، المرأة يعني واضح، أما المرأة الرجل اختلفوا فيه، منهم من قال لا يعذر، ومنهم من يعني فصل أو قال في بعض الحالات لا يعذر، ومنهم من قال لا يعذر في الإثم لكن يعذر في الحد لأنه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات وهكذا. وأما الباقي فالأصل في الأقوال أنه لا إشكال، لأنه إذا كانت كلمة الكفر فغيرها من باب أولى، هذا هو الأصل، وقد يختلف بعض أهل العلم في ذلك. وأما الأفعال فعلى ما ذكرنا، وعندهم تفاصيل كثيرة يمكن أن يرجع إليها في كتب الخلاف مثل الموسوعة الفقهية. قال هنا الظاهر أن في ذلك تفصيلا فالمكره على القتل، هذا النوع والصورة الأولى ضع عليه رقم واحد، بأن قيل اقتله وإلا قتلتك أنت لا يجوز له قتل غيري وإن أدى ذلك إلى قتله هو، كما قلنا لأن نفسه ليست أولى من نفسي هذا المقتول إذا كانت هذه النفس معصومة. وأما في غير حق الغير، يعني في حق الله مثلا، فالظاهر أن الإكراه عذر يسقط التكليف بدليل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذا في حق الله، في حق الله ليس في حق المخلوقين. وفي الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، طبعا هذا الحديث فيه نزاع في صحته لكن يشهد له القرآن. أما الإكراه فآية سورة النحل متقدمة، وأما الخطأ والنسيان فقوله تعالى في سورة البقرة ربنا لا يعني حكاية عن دعاء المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال جاء في صحيح مسلم أنه قال قد فعلت، وفي حديث آخر أنه في صحيح مسلم أيضا أنه قال نعم، فدل على أن هذه ثلاثة موضوعة، لكن موضوعة في الإثم. أما هل يوضع عنها الآثار التي هي من باب خطاب الوضع، هذا مما يتنازع فيه أهل العلم كثيرا إذا كان في حق الله، وأما في حقوق المخلوقين فقد اتفق العلماء على أن هذه الأعذار ليست مسقطة لحق المخلوق، لكن هناك بعض التفاصيل، يعني مثلا إكراه الملجئ قد يكون هناك شيء يعني آخر إلى غير ذلك. طيب قال والحديث وإن عله أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء بالقبول وله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة، وهو كما قال هكذا اقتصر الشيخ على هذه الخلاصة بالنسبة للمكره. ثم انتقل إلى نوع آخر وهو الكافر. هل الكافر معلوم أن الكافر إذا أسلم فإنه لا يكلف بما سبق من الفروع؟ أولا الكافر مخاطب بأصول الدين اتفاقا، ليس هناك خلاف في ذلك، فالمؤمن مكلف بالإيمان إجماعا لا خلاف فيه. طيب هل الكافر مكلف بفروع الشريعة الأخرى دون يعني التي دون الإيمان؟ فهذا مما اختلف فيه العلماء، منهم من قال إنه غير مكلف، والدليل على ذلك أنه لو فعلها لا تقبل، فما المعنى أن يدعى إلى شيء لا يقبل منه إذا فعله، وإنما نقول ندعوه إلى الإسلام فهو مكلف بالإسلام وبالأصول الدين، ثم إذا أسلم يكلف بأصول بفروع الدين أخرى العملية وغيره. وقال بعض العلماء بل هو مكلف، دلت على ذلك النصوص، لكن هذا التكليف ليس معناه أننا في الدنيا نقول له افعل قبل أن تسلم، وإنما نقول له أسلم وافعل. كما أن المحدث الذي لم يتوضأ مخاطب بالصلاة، ولا يجوز له أن يقول كيف تأمروني بالصلاة، تأمرونني بالصلاة وأنا محدث ولا تقبل مني الصلاة الآن. نقول أنت ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أنت مكلف بالصلاة وبما لا يتم تتم به صحة الصلاة تتم صحة الصلاة إلا به وهو الطهارة. كذلك هنا نقول أنت مكلف بالفروع وبما لا تصح به إلا به وهو الإسلام. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في إحدى غزواته رجل مقنع بالحديد، فقال يا رسول الله أسلم أو أقاتل؟ قال أسلم ثم قاتل، فأسلم فقاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يسجد لله سجدة، فقال أعملك قليلا وأجر كثيرا. فهذا هو أسلم ثم فعل، ولا يقال إن هذا يسقط عنه. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة من القرآن، مثل قوله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. هذه من العمليات، ومع ذلك ذكروها تعليلا لسلكهم في سقر مع قولهم في آخرها وكنا نكذب بيوم الدين. وكذلك كما سيذكر الشيخ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم وهذا الأصل، ثم قال ولا يحض على طعام المسكين، فجعله سببا لسلكه في سقر. وهذا في جانب ترك المأمورات، وحتى في جانب فعل المنهيات، قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. إذن يتفاوت عذاب الكفار، ليس على درجة واحدة، فالذين كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم عذابهم أشد بسبب إفسادهم. وهناك أدلة أخرى أيضا، مثلا قوله تعالى طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. هذه آية تتكلم عن حكم متعلق بأهل الكتاب أنه حلال لهم، إذن هذه آية جاءت يعني متعلقة إلى غير ذلك. قالوا إذا كان مسلم يعذب على تركها فالكافر باب أولى والكفار في عذابهم درجة. فتبين بهذا أنه لا يكاد يبنى عليها فرع في الدنيا، وإنما الأمر في العذاب في الآخرة ونحو ذلك. وقيل إنه قد يبنى عليها بعض الفروع التي يعني تحتاج إلى مزيد تدقيق هل هي فعلا انبنت على هذا الخلاف أو لا. وتوسط بعض أهل العلم فقالوا يكلفون بالمنهيات لأن تركها يصح من غير نية، كأداء الديون وكذا، كونه بالمنهيات يعني وبالأشياء معقولة المعنى التي تصح من غير نية، أما العبادات المحضة فلا يكلفون بها. لكن الأقرب أنهم مكلفون مطلقا لأن الأدلة دلت على ذلك، هناك أدلة كثيرة تدل على تكليف الكفار بفروع الشريعة. ولهذا قال صاحب نظم الورقات والكافرون في الخطاب دخلوا، نعم كما قال والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا أو كلهم لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة، وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. يعني أنهم يكلفون بالإسلام وبما لا يتم إلا به بالفروع بما لا تتم صحتها إلا به وهو الإسلام، هذا واضح ولله الحمد. هذا هو هذه هي خلاصة المسألة الآن نمر على كلام الشيخ. قال وأما خطاب الكفار بفروع الإسلام فاختلف فيه، فقيل غير مخاطبين بها، واحتج من قال بأنهم غير مخاطبين بها بأنهم لو فعلوها في حال كفرهم لم تقبل منهم ولا يجب قضاؤها عليهم بعد الإسلام، وما لم يقبل نعم وما لم يقبل منهم فلا يخاطبون به، وهذا الاحتجاج مردود لأنهم مخاطبون بها وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، كالمحدث يخاطب بالصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به كالطهارة، كما قدمنا من أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومن أن ما لا يتم الواجب إلا به واجب، والحق أنهم مكلفون بها مطلقا يعني من غير تفريق بين المنهيات والمأمورات لدلالة النصوص على ذلك، فمن الأدلة عليه قوله تعالى من يعني تبعيضية هذه وإلا في أدلة أخرى ما سلككم في سقر، هذا السؤال عن السبب، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم من المسكين، وهذا في إيمان وتنبيه واضح وإشارة قوية إلى أن هذا له أثر في تعذيبهم، وإلا لم يكن لذكر هذا معنى، وهذا ما يسمى عندهم بمسك الإيمان والتنبيه، لعله يأتي في موضع آخر. قال ففي الآية التصريح بأن من الأسباب التي سلكتهم في سقر عدم إطعام المسكين، وهو فرع من الفروع، ونظيره قوله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، ثم بين السبب بقوله تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، وهذا لا إشكال فيه لأنه أصل، ثم قال ولا يحض على طعام المسكين، يعني حتى الحض يعني فضلا عن عدم الإطعام. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلى آخر، هذا الأصل، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثام، إذا قلنا ذلك يرجع إلى المشار إليه هو جميع ما سبق، قال يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الآية، لأن الآية ما وجه الدلالة من هذه الآية، لأن الآية نص في مضاعفة العذاب في حق من جمع بين المحظورات، فمن أو على هذا فمن أشرك وقتل نفس المعصومة وزنى أشد عذابا ويضاعف له العذاب أكثر ممن أشرك فقط، وهذا واضح في أن أنهم يعذبون عليها عذابا فوق عذاب الكفر الذي يشترك فيه الكفار في جملته وأصله، بل إن الكفر نفسه يتفاوت. والآية أيضا التي من سورة النحل مهمة في هذا الباب، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، إلى غير ذلك من الآيات المتعددة. قال واعلم أن المسألة فيها ثلاثة أقوال، أول أنهم مخاطبون بها وهو الحق، هذا تصريح من الشيخ ترجيح القوي لهذا القول مطلقا، يعني مكلفون بها مطلقا من غير تفريق بين فعل الأوامر وترك النواهي. الثاني أنهم غير مخاطبين بها مطلقا. الثالث أنهم مخاطبون بالنواهي لصحة الكف عن الذنب عنهم دون الأوامر، لأن ترك النواهي لا يحتاج إلى نية بخلاف فعل الأوامر. وحجة من قال بالإطلاق أن الكف عن المنهي عنه وإن صدر منهم فلا أجر لهم فيه، لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة، يعني بعضهم الذين أطلقوا قالوا ما في فائدة من هذا الكلام، لأنهم لا يثابون على ذلك، لكن الأولون يقولون صح. وأما الجواب عن كونها لا تقضى بعد الإسلام فهو أن الإسلام يجب ما قبله ويمحوه، أي ترغيبا للكافر في الإسلام، ترغيبا له في الإسلام، ولهذا وليس لأنه غير مكلف بها، بل لأنه ترغيبا لو قيل له اقضي جميع ما سبقك في الإسلام لكان في ذلك مشقة بالغة عليه. ثم قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله فأما الشروط المعتبرة لفعل المكلف به فثلاثة. الآن بعد أن فرغ رحمه الله مما يتعلق بالمكلف وهو الشخص العبد، الآن شرع يتكلم في الفعل المكلف به نفسه، فهذا له ثلاثة شروط، أن يكون معلوما، أن يكون معدوما بالدال مرة باللام ومرة بالدال، والثالث أن يكون ممكنا، أن يكون ممكن، أن يكون معلوما لا مجهولا، وأن يكون معدوما لا موجودا، وأن يكون ممكنا فلا، وبالتالي لا محالا، فلا يكلف الله عز وجل بما يجهل لا يعرفه المخاطب أصلا، بل لا بد أن يبين له، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. الثاني أن يكون معدوما، لأن الموجود أصلا موجود، فكيف نحصله؟ هذا من المستحيلات، أن تحصيل الحاصل من المستحيلات كما سيوضح الشيخ. فأنت مثلا إذا كنت قائما لا يمكن أقول لك قم، قم أنت قائم أصلا، كيف ستقوم؟ الحمد لله. الثالث أن يكون ممكنا لا محالا، الشيء إذا كان محالا على تفصيل سيذكر، فالله عز وجل لا يكلف به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، هذه هي خلاصة هذه الشرط. والآن سيفصل شيئا ما فيها الشيخ. قال: فأما الشروط المعتبرة لفعل المكلف به فثلاثة، أحدها أن يكون معلوما للمأمور به حتى يتصور قصده إليه، كيف ستتجه نفسه إليه ولا يعلمه أصلا، وأن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى. إذن العلم له تعلقان، الأول أن يكون أصل الفعل معلوما له، إذا كان التكليف بمجهول فإنه من التكليف بالمحال، كيف سأعرفه، كيف سأفعله وأنا لا أعرفه أصلا، ما هو الذي تريده مني أو ما هو المراد مني. لا. الأمر الثاني أن يعلم أن الله أمر به حتى يتصور أنه يفعله لله، فلن يستطيع أن يتقرب إلى الله إلا إذا علم أن هذا مأمور به من جهة الله أو منهي عنه من جهة الله سبحانه، تصح التقرب بهذا الفعل أو هذا الترك. قال: وأن يكون معلوما كونه، إذا انطى عليه رقم اثنين، رقم واحد أن يكون معلوما للمأمور به، يعني في نفسه الشيء نفسه المكلف به معلوم، معلوم الكيفية مثلا معلوما، والثاني أن يكون معلوما أنه من مأمورات الله تعالى، أن الله هو الذي أمر به، ليس زيد أو عمرو من الناس مثلا، وأن يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى حتى تصور فيه قصد الطاعة والامتثال، وهذا يختص بما يجب فيه قصد الطاعة والتقرب، يعني هذا إذا كان الأمر من التعبديات الذي لا تصح إلا بنية، فبالتالي لا بد أن يعلم أن الله أمر به حتى ينوي، إلا كيف سينوي وهو لا يعلم أن الله أمر به؟ لأنك لا يمكن أن تنوي شيئا، أن تنوي الامتثال إلا إذا عرفت أنه مأمور به من الله، وإلا ماذا تمتثل وأنت لا تعرف أنه مأمور أصلا. فمثلا كمثال وبالمثال يتضح المقال، من لم يعرف أن هناك في الشريعة شيء اسمه صلاة الضحى لا يتصور منه أن يتقرب به، لأنه لا يعلم أن الله أمر بصلاة في هذا الوقت مثلا، مع أنه يعلم الصلاة وكذا لكن ما يعلم أن الله أمر به. أو وجد شخصا يفعل فعلا وهو لا يعرف أن هذا مطلوب في الشريعة، فظنه يفعله مثلا اعتيادا أو كذا، مثلا لو رأى شخصا يجلس ويشرب جالسا فهو لا يعرف لماذا جلس هذا الشخص، ربما يقول لعل عنده مرضا لا يستطيع معه الشرب قائما مثلا، أو لعل هذا شيء في نفسه يحب ذلك، لا يعلم أن هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي أمر الله عز وجل باتباعه فيها، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما كما في صحيح مسلم وغيره. إذن لا بد أن يعلم أنه مأمور به من الله تعالى، هذا إذا كان قال لك الشيء اشترط فيه. لكن هو تحقيق المقام كما سيبين الشيخ في مسألة النية هذه لا بد أن نضبطها، وهو أن الأعمال تنقسم إلى عبادات وغير عبادات، وعندنا مقامان نتكلم فيه: الصحة والأجر. أما الأجر فالأصل العام أنه لا أجر إلا بنية، هكذا بإطلاق هذا هو الأصل، لا أجر إلا بنية، سواء في هذا أو في هذا، في التعبديات أو في العادات أو في غير ذلك. في التعبديات واضح، وفي العادات لا يؤجر عليه الإنسان إلا إذا نوى واحتسب، كما في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا نفقة المسلم على أهله هو يحتسبها مثلا إلا كانت له صدقة أو كما قال المسلم، وهكذا حتى اللقمة تحتسبها إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، وهكذا. وأما إذن الأصل العام في مسألة في المقام الأول هو الأجر، أن لا أجر إلا بنية. وأما في الصحة فالأمر يختلف، فإن كانت عبادة محضة فالعبادات أصلا لا تصح إلا بنية، لا بد فيها من نية تقرب. فلو إنسان مثلا طاف حول البيت 7 أشواط يلتمس شيئا سقط منه، هذا ليس بطواف وليس بعبادة وليس بقرب. أما الأشياء معقولة المعنى التي ليست تعبدية محضة أو كانت من باب التروك مثلا أو كذا، فهذه تصح من غير نية، لكن كما تقدم لا أجر فيها إلا بنية، مثل رد الديون ورد الأمانات والنفقات على الأهل، هذه يفعلها المسلم والكافر وكذا، وإنما يختلف الناس فيها بأن من نوى أخذ الأجر. لكن هل إذا ما نوى نقول فعلك باطل؟ يعني مثلا إنسان أنفق على زوجتي من غير نية حبا لها فقط ما هذا نية التقرب. هل نقول نفقتك هذه باطل أعيدها مثلا؟ لا. أما لو صلى من غير نية مثلا أخذه حمار النوم فقام وتوضأ وصلى من غير نية التقرب، أو مجنون مثلا توضأ وصلى من غير نية، طبعا لا ليس له نية صحيحة معتبرة، فهذا الفعل باطل، هذا الفعل باطل. فإذا تلخص لنا أن العبادات لا تصح ولا أجر فيها إلا بنية، وأما غيرها من العادات والمعاملات ونحوها فإنها تصح لكن لا أجر فيها إلا بنية. فالأجر مطلقا مرتبط بالنية في جملة أمره، وأما الصحة ففيها تفصيل، إن كانت عبادة فلا بد من نية، وإن كانت غير ذلك فلا يلزم بالنسبة للصحة تصح ولو لم ينم. قال إذن هذا هو خلاصة ما هذا الأمر الذي سيتعرض له هنا الشيخ. قال إيضاح معنى هذا الشرط الأول أن الفعل المكلف به يشترط في صحة التكليف به شرعا أن يكون المكلف يعلمه، فيشترط لتكليفه بالصلاة علمه بحقيقة الصلاة كيفية الصلاة، لأن التكليف بالمجهول من تكليف ما لا يطاق. إذ هذا تعليل لماذا من تكليف ما لا يطاق، هذا يوضح لك جدا. إذ لو قيل للمكلف افعل ما أضمره في نفسي أنك تفعله وإلا عاقبتك، هذا لا شك أنه تكليف، لأن الإنسان لا يعلم الغيب، الغيب علم الغيب مستحيل ومما لا يطاق بالنسبة لبني آدم، فكوننا نكلفه بما يلزم منه أن يعلم الغيب هذا تكليف بالمحال. ولهذا قال فقد كلف بفعل ما لا طاقة له به، لأن اهتداءه إلى الفعل المطلوب من غير علم ليس في طاقته كما هو واضح. وعلم أن الأحكام الشرعية قسمان، قسم منها تعبدي محض وقسم معقول المعنى، فالتعبدي كالصلاة والزكاة والصوم، فيشترط في التكليف به العلم بحقيقة الفعل المكلف به كما بينا ويزاد على ذلك، هذا مشترك، لكن الزيادة في التعبد ما هي؟ ويزاد على ذلك العلم بأنه مأمور به من الله تعالى، إذ لا بد له من نية التقرب به إلى الله تعالى، ونية التقرب إليه عز وجل لا تمكن إلا بعد معرفة أن الأمر المتقرب به إليه أمر منه جل وعلا. وأما معقول المعنى فلا يشترط في صحة فعله نية التقرب، ولكن لا أجر أي في صحته، يعني نعم في صحته، نعم كما قال في صحة فعله فهو يصح بلا نية، ولكن الأجر كما قلنا، ولكن لا أجر له فيه البتة، لا أجر له فيه البتة. قيل إن الأصح فيها أنها همزة وصل كسائر ألو، أما قول بعضهم إنها همزة قطع وهم كما حققه بعض مشايخنا المتقنين، إلا بنية التقرب إلى الله تعالى. ومثال ذلك رد الأمانة والمغصوب وقضاء الدين، رد الأمانة والمغصوب وقضاء الدين والإنفاق على الزوجة، فمن قضى دينه وأدى الأمانة ورد المغصوب مثلا لا يقصد بشيء من ذلك وجه الله، بل لخوفه من عقوبة السلطان مثلا، ففعله صحيح دون النية وتسقط به المطالبة، ولا يلزم الحق في الآخرة بدعوى أن قضاءه في الدنيا غير صحيح لعدم نية التقرب، بل القضاء صحيح والمطالبة ساقطة على كل حال، ولكن لا أجر له إلا بنية التقرب. وهذا هو مراد المؤلف بقوله وهذا يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب. الشرط الثاني سهل نتناوله سريعا وقد أشرنا إليه. قال المؤلف الثاني أن يكون معدوما، أما الموجود فلا يمكن إيجاده، فيستحيل الأمر به. إيضاح معنى هذا الشرط أنه يشترط في المطلوب المكلف به أن يكون الفعل المطلوب معدوما، فالصلاة والصوم المأمور بهما وقت الطلب لا بد أن يكونا غير موجودين، يعني لم يفعلهما على وجه الصحة كما قال بعضهم، والمكلف ملزم بإيجاد. أما لو فعلهما فاسدتين أو فاسدين فهذا لا يبرئ ذمته ولا يعتبر، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حس، فكأنه لم يفعل. لكن المقصود إذا أتى بهما على وجه الصحة والتمام والكمال المجزئ فقد أتى بها، كيف نقول لو صلي ظهر الاثنين خلاص صلى هو ظهر الاثنين؟ لهذا جاء في حديث ابن عمر في سنن أبي داود لا تصلى صلاة في يوم مرتين، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. والمكلف ملزم بإيجادهما على الوجه المطلوب، أما الموجود الحاصل فلا يصح التكليف به، كما لو كان صلى ظهر هذا اليوم بعينه صلاة تامة من كل جهاتها، فلا يمكن أمره بإيجاد تلك الصلاة بعينها التي أداها على أكمل وجه، لأن الأمر بتحصيلها معناه أنها غير حاصل. لما أقول لك صلي معناه أنك لم تصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، إما أنها معدومة أصلا حسا، وإما أنها معدومة شرعا فتنزل منزلة معدومة حسا. أما أقول لك صلي وأنت قد صليت، أنت قد صليت معناه أن الصلاة وجدت، صلي معناه أن الصلاة لم توجد، وهذا جمع بين النقيضين، وجدت لم توجد، هذا جمع بين النقيضين وهو من أمهات المستحيلات. ولهذا قال: لأن الأمر بتحصيلها معناه أنها غير حاصلة والفرض أنها حاصلة فيكون تناقضا. ومن هنا قالوا تحصيل الحاصل محال، هذا هو معنى هذه العبارة، تحصيل الحاصل محال. مثلا اذبح الكبش، طيب هو مذبوح، اذبح الكبش، اذبحه كيف اذبحه وهو مذبوح أصلا، بخلاف الأمر الذي يتكرر ويقصد به المستقبل كما سيأتي، هذا شيء آخر. كان أقول لك مثلا سبح الله فتسبح، ثم أقول لك سبح الله تسبيحة أخرى، فهذه لم توجد بعد. ومن هنا قالوا تحصيل الحاصل محال، لأن السعي في تحصيله معناه أنه غير حاصل بالفعل، السعي في التحصيل معناه أنه غير حاصل، وكونه حاصلا أصلا بالفعل كما افترضنا في هذه المسألة الفرض أنه حاصل ينافي ذلك، فصار المعنى هو غير حاصل هو حاصل، وهذا تناقض واتماع نقيضين مستحيل. كذا ليس بكذا، هذا نقيضان اجتماعهما من أمهات المستحيلات. ثم ختم بهذا التنبيه الذي قد يستشكله بعض، تنبيه مثل قوله تعالى، يعني هناك له نظائر أخرى، يا أيها النبي اتق الله، الآية صريح في الأمر بما هو حاصل وقت الطلب، فما هو جواب الإشكال؟ النبي صلى الله عليه وسلم أصلا متق الله عز وجل، وقال له اتق الله لأنه صلى الله عليه وسلم متق وقت أمره بالتقاء، ما هو جواب هذا الإشكال؟ قال والجواب أن أمره بالتقوى يراد به أحد أمرين. أمرين. ما هو الأمر؟ أحد أمرين، هذا شرح الدوام على ذلك، يعني اتق الله في المستقبل، وهذا لم يحصل بعد، وإنما الذي حصل هو التقوى في الماضي وفي الحاضر، أما التقوى في المستقبل فلأن الأمر الأصل فيه أنه يطلب منه في المستقبل. ولهذا قلنا هذا إذا كان الشيء لا يتكرر أو لا يحتاج إلى استدامة أو نحو، أما إذا أمر على الاستدامة فلا بأس، أو أمر أمته بأمره لأنه قدوة لهم، اتق الله لأنك قدوة، والمقصود به أمر أمتي، وهذا مسلك أنا أراه ضعيفا، لأن أصل يعني لا يمكن أن يكون الأصل يعني لا يدخل والفرع يدخل، يعني هذا تأويل فيه ضعف، فالأفضل أن يقال هذا، أو يقال أيضا أمر بالازدياد، وهذا وارد في جملة من الأوامر الشرعية مثل قول اهدنا الصراط المستقيم، أورد بعضهم إرادا قالوا هذا رجل مصلي وكذا يقول اهدنا، فقالوا للمستقبل وللتثبيت، ولأن الهداية لها تفاصيل ازدياد من الهداية. وكذلك يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله إلى غير ذلك من الأمور. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.